بعد ذلك ننتقل إلى سورة البينة، وهي يعني يقال إنها سورة مدنية لأنها تتحدث عن أهل الكتاب، ومكة لم يكن فيها أهل الكتاب، يعني قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم مكة كانت كلها من المشركين والوثنيين وعباد الأصنام والأوثان، ما كان فيها لا يهود ولا النصارى، وإن كان في بعض الكتابات للأسف الشديد يقولون أن ورقة بن نوفل كان مسيحيا، وهذا غير صحيح، هذا من دس النصارى أو من دس أهل الكتاب. ورقة بن نوفل كان يعني من الأحناف الذين بقلوا على ملة إبراهيم عليه السلام، يعني يؤمنون بالتوحيد، يؤمنون بالالتزام بمكارم الأخلاق، يؤمنون بالآخرة وبالبعث والحساب، لكن ما عندهم تفاصيل كثيرة يعني. ولذلك لم يكن اللي خلى أغلب المفسرين يقولون أن سورة البينة هي مدنية وليست مكية، وإن كان أغلب صور الجزء 30 مكي، لكن اللي خلاهم يقولوا أن البينة يعني في غالبيتها مدنية الحديث عن أهل الكتاب، فمكة لم يكن فيها من أهل الكتاب أحد. فيقول ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة، يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فذكر أهل الكتاب هنا بيشير إلى أن الصورة مدنية، لأن أهل الكتاب كانوا في المدينة وما حول المدينة وعلى أطراف الجزيرة العربية، يعني اليهود كانوا في الشمال والنصارى في نجران في الجنوب، فأهل الكتاب كانوا على أطراف الجزيرة لم يكونوا في قلب الجزيرة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يعني إيه منفكين؟ يعني منصرفين، يعني عما ما هم فيه من ضلال، ما هم فيه من شرك، ما هم فيه من كفر، حتى تأتيهم البينة. والبينة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانت بعثته يعني فارقة بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك، بين الاستقامة على منهج الله والخروج على منهج الله. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم المشركين عفوا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. والبينة هي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أول ليلة تلقى فيها الوحي صلى الله عليه وسلم. رسول من الله يصلح صحفا مطهرة، يعني وحي السماء منزه عن أي خطأ، يعني الطهر هنا التنزيه عن الخطأ، يعني رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، صحف يعني من كلام رب العالمين، منزهة عن الخطأ، منزهة عن أي عيب، فيها كتب قيمة، يعني فيها معلومات ذات قيمة عالية. وكلمة كتاب أو كتب تطلق على الموضوعات، إذا ما أقول كتاب الصلاة أو كتاب الطهارة أو كتاب الحج، يتكلم عن الموضوع للنقدر، مش معناه الكتاب الذي نمسكه بأيدينا. يعني فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا ينازعون أهل الشرك وأهل الوثنيات بأنهم مبشرين في كتبهم ببعثة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، ولا تزال كتبهم حتى الكتب المحرفة يعني الموجودة في أيديهم اليوم فيها بقايا هذه البشارات، يعني فيه قس من أصل إيراني رب من عليه بالإسلام، كتب كتابا رائعا محمد in the Bible، محمد في الإنجيل، يعني كل جمع كل الإشارات إلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد الجديد. ونفس الشيء يعني العهد القديم في إشارات كثيرة جدا إلى مكة المكرمة وإلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الحج، ويمكن أن أشرت لبعض هذه القضايا في المحاضرات السابقة. يعني المزمور رقم 83 في العهد القديم يعني فيه على لسان داود عليه السلام بيقول طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بك، وادي البكاء، فيعني هما اليهود حرفوها، النصارى حرفوها لوادي البكاء، واليهود يعني هو وادي بك كما جاء في القرآن الكريم. وبعيد الحج طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بك، فهم حرفوها طرق بابك في وادي البكاء، لكن التراجم الأجنبية كلها موجودة بهذا النص. في إشارة إلى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فيها إشارات كثيرة إلى ما لقاه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته من أحداث. فلا تقل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إيه هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. طيب يعني هم عندهم بيان بأن الله سيختم هدايته للبشرية برسول خاتم ونبي خاتم صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى تعهد بحفظ رسالته إلى ما شاء الله. وبرغم من هذا يعني كانوا فاخرون بذلك يعني، لكن لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم تنكروا له وأنكروا بعثته الشريفة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني تأكيد على أن رسالة السماء واحدة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على الجميع، يعني ورسالة السماء محددة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته بما أمر، مخلصين له الدين بإخلاص وتجرد، حنفاء، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك دين قيم. هذه رسالة الله إلى الإنسان من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله وسلم وبارك على الجميع. وذا قال ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بعدين استمر الآيات: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هنا المفاصلة يعني بين أهل الكفر وأهل الإيمان. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، مصيرهم نار جهنم، الله يجبنا ويجبكم منها، نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أسوأ الخلق. إن الذين كفروا، عفوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يعني في المقابل، يعني يقابل شر البرية خير البرية، يقابل أهل الكفر والشرك والضلال أهل الإيمان والثبات على الحق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي رب. والصورة كما واضح أنها تتكلم أيضا عن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن افتراق أهل الكتاب بعد بعثته الشريفة، فيهم من آمن معه ومن كفر به. قصة يعني كثير من اليهود الذين أسلموا في المدينة، واليهود الذين تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني عرضنا لشيء منها في اللقاءات السابقة. عبد الله بن سلام لما أسلم وتأكد أن هذا الرسول الذي جاءت له إشارات في كتبهم أسلم، وقال: يا رسول الله لا تخبر أني أسلمت حتى يعني تسأل أهل الكتاب عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فأدخله الرسول إحدى غرف بيته، وجاء وفد اليهود فبيقول لهم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قال: سيدنا وابن سيدنا وإمامنا ومعلمنا. فقال: اخرج عليهم يا ابن سلام. قال لهم: يا معشر يهود، والله إن هذا والنبي الذي يعني نبئتم بمقدمه وبعثته في كتبكم فآمنوا به. قالوا: كلب ابن كلب كذاب، ما لوش قيمة عندنا. فيقول عبد الله: يا رسول الله، ألم أقول لك أن اليهود قوم بهت، يعني قوم باطل وبهتان وزور ويعني انحراف عن الحق. وإذا قال ربنا تبارك وتعالى هنا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، في المقابل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني رضا الله يعني أعظم ما يتمناه المسلم، إن رب العالمين يرضى عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضانا عن إكرام الله لنا إن شاء الله يعني مقابل رضاه عنا، يعني لازم نرضى يعني رضا الشاكرين الحامدين المقدرين أن الله تعالى قد رضي عنا، والله يرضى عنا وعنكم أجمعين. وبعدين يقول: ذلك لمن خشي ربه. وهنا تأكيد أو يعني لمحة معجزة حقيقة أن الإيمان ليس أمرا باللسان، هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإذا قال ذلك لمن خشي ربه، أن الإيمان ليس يعني صلاة تؤدى في الظاهر، ولا قرآن يتلى في الظاهر، ولا أدعية تطلق في الظاهر، لا، هو إيمان يستقر في القلب وينعكس على السلوك، ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا ما عندي اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.